حينما نقرأ أن بعض الناس الذين يتكلمون في منهج السلف أحيانا يدلسون وأحيانا ينقلون نقولات وينسبونها إلى أهل العلم ويقومون ببتر بعض النصوص ويقومون بالتلفيق ويقومون بالقص واللزق، كل ذلك ليس من أخلاق طلبة العلم في شيء. فأنا أقول لك إذا سمعتني أعزو قولا إلى أحد من أهل العلم فراجع هذا القول، ربما أخطأت، يعني تحسن الظن بي فقل إني ربما أخطأ، أنا ممكن أكون أخطأ، ممكن تكون عيني يعني جيت أقرأ سطر قرأت سطرا غيره، حذفت شيئا بدون قصد مني، فأنت تكون بالنسبة لي وأنا أكون بالنسبة لك، يعني نعين بعضنا بعضا على الخير ونعين بعضنا بعضا على العمل الصالح بمشيئة الله تبارك وتعالى. فافترض أني أخطأت، افترض أني نسيت، افترض أني الأمور جاءت من بين عيني فكنت أنظر في صفحة فظننتها للشافعي فطلعت لمحي الدين ابن عربي مثلا، لا يعني انت تتصور هذا فيها وانا اتصوره في كل كاتب او كل متكلم حتى نحسن الظن ببعضنا البعض، لكن العلم اكبر من حسن الظن. يعني انا احسن بك الظن فاقول الرجل لم يدلس، احسن بك الظن فاقول الرجل لم يكذب، هذا من باب احسان الظن، لكن العلم اكبر مني ومنك. حتى يصبح منهج اهل السنة والجماعة صراطا مستقيما بينا واضحا لا عوج فيه ولا أمس، لا بد وأن يظهر الأمر جليا. في ذلك كبير في التخطئة، إذا كان إنسان كبير جدا وأخطأ نعلن خطأ، لا نسكت على خطأي. قد يقول الناس هذا من باب أخي الفضيحة، الفضيحة لما أجد هذا الرجل قد وقع في معصية ففضحته، لكن الأمر ليس هكذا، الأمر دين، الأمر دين. فمن الممكن أن يكون إنسانا مشهورا بين الناس ويشار إليه بالبنات ويكون قد كذب أو يكون قد وقع في خطيئة عظيمة، فيأتي بعض الناس يقول اسكتوا عليه استروا عليه، أستر عليه إيه؟ هذا ليس فيه من باب الستر في الشيء على الإطلاق، بل إذا أخطأ ما المانع أن يخرج على الناس ويقول أنا أخطأ؟ كبراء أهل العلم اعترفوا بأنهم أخطأوا، إيه المانع يعني؟ ايه المانع اللي يأتي انسان يكون كبير جدا ومشهور بين قومه ثم يخطئ فيعلن خطأه، ايه المشكلة في هذا؟ انه لو اعلن خطأه يكون كبيرا امام الناس. يعني لو جئت اليك انا في يوم من الايام واقول لك اعتذروا يا اخوان اعتذروا، بلغوا اي اخ قد استمع الى كلامي انا اخطأت في المسألة الفلانية، هذا الامر يكبرني ان يصغرني؟ من ظن ان هذا الامر يصغر المعترف بالخطأ فهو إنسان للأسف يعني ما تأدب وما علم أن كل إنسان يصيب ويخطئ، إلا رجل واحد هو المعصوم الذي دمنت له العصمة صلى الله عليه وآله وسلم. فبإذن الله تبارك وتعالى الكلام ده بعيد تقريبا يعني بمعاني متعددة ودندن حوله، كل كلمة بنقولها عد صوابعك ورايا وكذلك غيري، لان انت ممكن تثق فيا وغيرك يثق في فلان وغيرك يثق في فلان، ونتشعب الى احزاب، نتشعب الى احزاب، والحزب ده تبع فلان والحزب ده تبع فلان، وبقدر عدد مساجد مصر وبقدر عدد زوايا مصر وما اكثرها يكون هناك شيوخ، وكل له مذهب وكل له طريقة، وكل الطرق لا تؤدي الى الله، وإنما طريق واحد هو الذي يؤدي إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولنبدأ موضوعنا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. بعد أن أنهينا القول في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونقلنا أقوال أهل العلم، انتقلنا إلى الآيات الأخرى التي يستدل بها على التكفير بمجرد ترك الحكم بما أنزل الله. والآية التي كانت بين أيدينا في اللقاء الماضي وقرأنا الكلام حولها على عجل هي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت

يستدل بها على تكفير من لم يحتكم الى الكتاب والسنة؟ بل ان سبب نزول هذه الآية كان خلاف بين من بين الزبير وبين رجل ممن شهدوا بدرا، وقال للرسول الرجل كما حكينا واوردنا الحديث والحديث في الصحيحين، يقول عن عبد الله بن الزبير، يقول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ان كانت لعمتك حبيته لانه ابن عمتك. طبعا كلام خطير جدا لما يقال للنبي صلى الله عليه واله وسلم، فكيف يجرؤ انسان ويقول كما قال سيد قطب في تفسيره للظلال، وتبعا للاسف ترك كلام ابن تيميه وتركت استدلالات العلماء باقوال الصحابه وتركت الاحاديث التي شرحت هذه الايه، واستدل دائما في كل الكتب التي تتحدث عن التكفير يستدل بكلام من سيد قطب الذي يقول: وهؤلاء الذين يريدون ان يتحاكموا الى غير شريعه الله الى الطاغوت قد يكونون جماعه من المنافقين كما صرح بوصفهم في الايه الثانيه من هذه المجموعه، وقد يكونون جماعه من اليهود، ولكننا نرجح الفرض الاول لقوله فيهم يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك، ونحن في هذا الامر نوافقه لان الايات نزلت في من الايات يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، لانه يقول: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا. هذه كف المنافقين. قد يقول قائل: اليس كل من لم يتحاكم الى الكتاب والسنه يكون منافقا؟ نقول: وهل كل من شارك المنافقين في اخلاقهم كان منافقا نفاق اعتقاد خارجا من المله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا احاديث من ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك توجد هذه الصفات في بعض المؤمنين ولا يكونون منافقين نفاق اعتقاد يخرج من المله. ومع ذلك نقول: وهل جرؤ انسان ان يكفر المنافقين تكفيرا عينيا؟ يعني انت لو عرفت ان في انسان منافق هل تستطيع ان تكفره وتحكم عليه بالرده؟ لاننا لا نتحدث عن اعمال القلوب ونحكم على الناس بالامر الغيبي، احنا كلامنا في احكام الرده وفي احكام التكفير يكون بخصوص ماذا؟ الظاهر، ليس لنا الا الظاهر، والا فان الرسول عليه الصلاه والسلام قد علم اعيان المنافقين، علم ان هذا الشخص بعينه من داخله قلبه انجس من الكلب والعياذ بالله، علم ان عبد الله بن ابي بن سلول كان كافرا وكفره والعياذ بالله كان ككف ابي جهل وامثاله، قلبه اسود، علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم باعلام الله اياه. بل ربنا يقول: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اهو بقول له كاذب، قل: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبر، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. مش كده؟ لما يقول له ربنا هذا الكلام وعلمت اعيان المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم، هل حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر الظاهري؟ لو حكم عليهم بالكفر الظاهري لكان ملزما بان يقيم عليهم ماذا؟ حد الرده. واضح ولا لا؟ ولا الرسول صلى الله عليه وسلم سيخالف شرع ربه حاشا لله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: من بدل دينه فاقتلوه. ومع ذلك ما قام النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة حد الرد على المنافقين. لماذا؟ لأن أحكام النفاق ربنا تبارك وتعالى جعلها أمورا بينه وبين العبد، وما كلفنا إلا بالتعامل بالأعمال الظاهرة، أعملك معاملة ظاهرة، لكن لو ظهر من المنافق شيء نستطيع به أن ندينه قضاء لحكم عليه بالردة، ولحكم عليه حينئذ بماذا؟ بحكم القتل. ولكنهم كانوا أذكياء جدا، يتكلمون ولا يتمكن أحد من إقامة الحجة عليهم بالردة. ولذلك عندنا حكم الزنديق كما تعلمون، ما هو الزنديق؟ الزنديق هو المنافق الذي كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فلو اطلعنا على خبيئته واستطعنا ان نعرف عن دخلته شيئا معلنا اعلن امام الناس وادين به اختلف العلماء لو توب ام لا،

فهؤلاء لهم حكم امثالي من اهل الذنوب. اقرا كلام شيخ الاسلام تاني ولا واضح؟ اقراه تاني ولا واضح؟ ما انا مش عايز اسئلك اثناء الدرس عشان ما تقطعش قبل الاذكار. ماشي، احنا معاك، اللي عنده اسئله هنسال ونجاوب. والاسئله دي ممكن الورق ده يكون في حد بينقضني، ممكن يكون حد بيخطئني يخطئني، عادي جدا نناقش الموضوع. قد يثبت انني مخطئ، ارجع عما اعتقد وارجع عما قراته، بس بشرط بادب وبعلم، لا بجهل ولا بسوء ادب. واضح؟ عاوزين علم وادب باذن الله تعالى هنخرج متفقين بمشيئه الله تبارك وتعالى. نقول كلام شيخ الاسلام تاني يقول: وهؤلاء الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا حيث اطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله، يكونون على وجهين: احدهما ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل فيعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل، هذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون له، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: الم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تتبعونه، وهو ده التبديل، لانهم يحلون ويحرمون وينسبون ذلك لله عز وجل، لا ينسبون ذلك الى السياسه ولا الى القوانين وما شابه ذلك، يحلون ويحرمون، التبديل تبديل شرع الله عز وجل. قال: فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه انه خلاف الدين، ما سكتش، قال واعتقد ما قاله دون ذلك، واعتقد ما قاله ذلك المبدل يعني دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. والثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا، يعني بيحل ما احل الله ويحرم ما حرم الله، ولكنهم اطاعوهم في معصيه الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي، هؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب. طبعا علشان لو حد رجع للكتاب قد يجد شيئا يتهمني بانني دلست او حاجه، في عباره كانت في الكتاب بيقول فيها ان يكون، اللي هو في الحلقه الثانيه بقى اللي ما كفرهمش فيها، ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، هذا خطأ، خطأ في المطبوعة، ولذلك قرأنا النص على التصحيح، لانه لو كان ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم اطاعوه في معصية الله يبقى الكلام ده ايه؟ متناقض، وهذا يبقى كفر، مش كده ولا لا؟ لانه يبقى نفس الحالة الاولى، فازاي يقول عليه معصية؟ فيبقى اعتقادهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا، واضح؟ عشان لما جيت تراجع لها ولا حاجه تفتكر ان احنا اضفنا شيء او حذفنا او غيرنا او بدلنا، نعوذ بالله من الخذلان. واضح الكلام بالنسبه لتفسير هذه الايه. ولذلك يقول شيخ الاسلام كذلك في كتاب الايمان: ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا، يعني قد يكون بقى المحلل للحرام والمحرم للحلال مش قصد التبديل ولكنه اجتهد فأخطأ، يبقى حكمه ايه؟ حكم المتبع ايه بقى؟ واخدين بالكم ولا لا؟ الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، يقول لك ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليه الحق في نفس الامر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، صح؟ بل يثيبه على اجتهاده الذي اطاع به ربه. ولكن من علم ان هذا خطا فيما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم به، يعني لو عرف بقى المتبع عرف حكم الله ورسوله في المساله ثم اتبعه على خطئه، يعني معتقد له بقى وعدل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من الشرك، مع ان المتبع مأجور، لكن المتبع لانه علم الحق وترك الحق فهذا له نصيب من الشرك الذي ذمه الله، لا سيما ان اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بانه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه، فان كان باعتقاد فسيكون شركا اكبر، وإن لم يكن باعتقاد فسيكون شركا اصغر. والا لقد قرنا المقلدين للائمه الاربعه. واضح ولا لا؟ الكلام ده ينطبق على المجتهدين للائمه الاربعه. تجد الامام ابو حنيفه مثلا اجتهد واخطا وخالف النص، ويجي المتبع له يعلم الحق وتقيم عليه الحجه، وتجده مصر بيجادل. هل تكفره لو اعتقد انه يجوز له ان يترك حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يتبع هذا الانسان؟ لكن احيانا بيبقى عندهم شبهات وبيكون في جهل. يعني وجدنا بعض هؤلاء يقول كلمه للاسف يعني كنا نتمنى ان يحذفها اتباعهم. وجدنا بعض المنتسبين الى مذهب الاحناف يقول كلمه شديده جدا، كل ايه او حديث على خلاف قول الامام الاعظم ابي حنيفه النعمان فاما الحديث غير صحيح واما الايه منسوخه. فجعل قول ابي حنيفه هو الحق. طبعا هو عنده شبهه حاطط في اعتباره ان الامام وقف على كل الادله ولا يعتقد ان الامام بيشرع، والعياذ بالله. بص بنحاول العلماء يجيبوا تاويل لهذا الرجل، لانه كونهم يقول اي حديث او ايه على خلاف قول الامام ابي حنيفه فهذا سيكون عباره عن ماذا؟ الايه منسوخه او الحديث غير صحيح. الكلام ده خطير. معنى ذلك ان هذا الامام لا يخطئ ابدا. كلام خطير. لكن هو يظن ان الامام اتى على كل النصوص وما ترك الاصغر ايه الا لانه هو علم مننا فتركها عن علم. الكلام ده خلي بالك بيقولوه اتباع الشيوخ. اتباع الشيوخ بيقولوه بس ايه؟ بلسان حريف لا بلسان قليل. على ما تيجي تقول لواحد يا اخي الشيخ الفلاني شيخك يعني اخطا في مساله كذا وكتب العلم، يقول لك والله الشيخ اعلم مني ولعله اطلع وترك هذا عن علم. وطالما لم ياخذ بهذا كان شيخه خد العلم كله، مع ان القاعده والحكمه المقصوره كلمه طيبه. يسالونك عن العلم كله قل في العالم كله. ما حدش خد العلم كله. اياك ان تظن الامام احمد بن حنبل الشيخ اهل السنه والجماعه ما خدش العلم كله، فاتته بعض الامور. الامام الشافعي فاتته بعض الامور، ابو حنيفه فاتته بعض العلوم، الامام مالك فاتته بعض العلوم. كل انسان ده الصحابه ثبت عن بعض الصحابه كابي بكر وعمر يوما، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل بابي بكر وعمر ويخرج بابي بكر وعمر، ومع ذلك فاتت عمر وفات ابو بكر بعض الاحاديث ولا لا؟ فاتتهم بعض الاحاديث. الدين كبير يا اخوانا. ولذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة، لان اذا كانت ده عله من ضمن العلل وسبب وحكمه من ضمن الحكم لكثره زواج المصطفى صلى الله عليه وسلم. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في العلم هذه القلوب حملت سنته، ما استطاع واحد ولا 10 يشيلوا السنه كلها. اما بقى الجانب المخفي من حياه النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل بيته ويقفل عليه بابه. هل امراه واحده تستطيع ان تنقل علم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هو كل كلمه بيقولها سنه، كل فعل بيفعله سنه، كل تقرير بيقر احدا عليه سنه. طب مين بقى هتقدر تشيل العلم ده لوحدها؟ عائشه لوحدها؟ ما تقدرش. ام سلمه لوحدها؟ ما تقدرش. مش كده ولا لا؟ ما في مش عدد عشان واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. عشان ولذلك تجد احاديث رواتها ام سلمه، احاديث رواتها سيده عائشه وهي اكثر هؤلاء جميعا، كده ولا لا؟ احاديث رواتها حفصه بنت عمر رضوان الله عليهم اجمعين. يبقى هنا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه اتضح وبين لنا تفسير هذه الايه. فهل يستطيع الانسان بعد ذلك ان يستدل بهذه الايه على التكفير هكذا باطلاق؟ ما اظن ان احدا يقول مثل هذا الكلام بدون الرجوع الى تفسير السلف رضوان الله عليهم اجمعين. كذلك من الايات التي يستدلون بها قول الله تبارك وتعالى وان اطعتموهم انكم لمشركون. طبعا وان اطعتموهم انكم لمشركون، انا عاوز انقل كلمه للشيخ صالح ال الشيخ. الشيخ صالح ال الشيخ له تعليق طيب جدا على هذه المقوله. عارفين الشيخ صالح؟ يقول: سئل فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ: هل مما ينهى عن قراءتي من التفسير تفسير سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن؟ احنا نقرأ الفتوى كاملة علشان الفتوى هتتعلق بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، تفسير الآية دي: وإن أطعتهم إنكم لمشركون، علشان نبقى بنقول اللي لينا واللي علينا، وعشان ما يجيش البعض يقول الله انت بطرت الفتوى، الفتوى كان في أولها مثلا قد يفهم منها إن فيها مدح سيد قطب ولا حاجة، فأنا أقول الفتوى كاملة علشان نبقى إيه؟ على دراية بكل ما قاله الرجل الذي أفتى في هذه الفتوى حفظه الله. قال: أما تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب فهو من التفاسير التي اشتملت على مواضع كثيرة فيها بيان لبعض الآيات، بيان حسن، بيان حسن، يعني فيها أسلوب أدبي فيه شيء من التنميق مما يفهم المرء دلالة الآيات عموما وصلتها بالواقع، هذا مما يدركه القارئ له من أول ما يقرأ، ولهذا اعتنى به كثيرون في هذا العصر من هذه الجهة، يقصد كثيرون يعني من الخطباء والمدرسون ومشاكل ذلك، وإلا فإن أكابر أهل العلم يعني لم يكونوا في حاجة إلى قراءة هذا التفسير، حتى الشيخ عبد العزيز بن يزيد يكون قد قرأ فيه شيئا على الإطلاق، ولذلك كان يحسن الظن بهذا الرجل حتى بين له وقرأت عليه أشياء من الكتاب فقال كلاما واضحا صريحا بأن هذه الكتب ينبغي أن تمزق، بل حينما قرأ عليه كلامه في سب الصحابة قال هذه ردة مستقلة، واضح الكلام، لكن الشيخ صالح نقرأ كلامه كاملا علشان ما يبقاش ظلمنا الرجل، لأن أنا لست من هواة ذكر النصوص، يقرأ الكلام كاملا وما له وما عليه يوزن بإذن الله تبارك وتعالى بميزان الشرع والقسطاس المستقيم. يقول: ولهذا اعتنى به كثيرون في هذا العصر من هذه الجهة، حيث إنه في بعض الآيات يعبر عن التفسير بتعبيرات صحيحة وبعبارات أدبية مناسبة، وأيضا اشتمل كتابه على كثير من البدع والضلالات. يبقى فيه هو أنت فيش كتاب في الدنيا هتجده لا ليس فيه خير على الإطلاق، ما أنت لو فتحت أي كتاب من كتب أهل البدع، يعني إحنا عندنا الزمخشري ده إيمان في الضلالة ولا لأ؟ بنستفيد منه ولا ما بنستفيدش؟ بس مش أي طالب علم يستفيد منه، يستفيد منه العلماء من الناحية البلاغية، لأن الرجل كان مبرزا في الإيه؟ في العلوم اللغوية فقط، لكن الكتاب مليء بالبدع، بل قالوا إننا استخرجنا بعض أهل العلماء أهل العلم الأذكياء استخرجنا من الكشاف للزمخشري اعتزاليات بالمنقاش. فمثلا عند قول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فرد الرجل وقال: وأي فوز بعد دخول الجنة؟ كلام جميل قوي. قال لك: حمتك. قبض على الرجل متلبسا بجريمة الاعتزال، بدعة تزليه فين بدعة الاعتزال الذي كله؟ وأي فوز بعد دخول، قال لك ينكر رؤية الله، ما المعتزلة ينكر رؤية الله فعلا، فهو يريد أن يلمح بدون أن يصرح، فيقول ماذا؟ فيقول: وأي فوز بعد دخول، يعني ما فيش فوز أعظم من دخول الجنة، لأنه يريد أن ينفي ماذا؟ رؤية الله سبحانه، لأن المعتزلة ينفون رؤية الله، فشوفوا لك استخرجت اعتزاليات للرجل بالمنقاش، مش كده؟ فهنا يقول بعد أن قال إن التفسير، لأن الرجل أديب، فالأديب ده تجد عنده بعض اللمحات والأسلوب اللي من الممكن إنه يأخذ بلبس القارئ، هذا أمر لا في أحد أن ينكره، يعني لما تيجي تقول إن الرجل كان أديبا، نعم كان أديبا. أسلوبه كان يعني سئم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان، ولذلك سحر الناس بسحره، مش كده ولا لا؟ ثم بعد ذلك يقول: وأيضا اشتمل كتابه على كثير من البدع والضلالات، فكتاب سيد قطب في ظلال القرآن ما فيه من التحريفات أكثر مما في كتاب الصابوني، كتاب الصابوني صفوة التفسير، لا الظلال أكثر منه، ومن أمثلة ذلك أنه يؤول الاستواء، ومن أمثلته أنه يشعر في سورة الإخلاص بأن عنده ميل إلى بعض مذاهب المتصوفة من القائلين بوحدة الوجود أو نحو ذلك، يفهم منه ما نقول إنه ظاهر بين، لكن يفهم منه، ومن ضمن ذلك أنه يقول، طبعا قبل ما أكمل، الكلام ده طبعا لما يقوله الشيخ ربيع المدخلي يتقلب الدنيا عليه، لكن الشيخ صالح قال الشيخ لما يقول الكلام ده محدش يجرؤ في السعوديه انه ينقضه، لان الراجل وزير ومن قال الشيخ. ما خلي بالكم دي مشكله برضه، ان في بعض الناس لها بعض محدش يقدر يرد عليها، ولذلك كان الشيخ عبد العزيز بباز يخافوا يردوا عليه، لكن يردوا على الالباني. يعني الكلام اللي قاله الشيخ الالباني كلام واضح وصريح، قرره الشيخ عبد العزيز بن باز، الالباني يتهم بالارجاء ويشتم على المنابر في السعوديه وغير السعوديه، لكن ما قدروش يقولوا الكلام ده عن الشيخ عبد العزيز بن باز، لان اللي يقول الكلام ده عن ابن باز مش هيخش السعوديه تاني. واخدين بالكم ولا لا؟ فطبعا ابن باز طبعا هذا الكلام ليس فيه تقليل من شان ابن باز، علامه عصر رضي الله عنهم وعن الشيخ الالباني وعن علمائنا اجمعين رضي الله عنهم، يعني دعوه والا فهو اصطلاح غصب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ائمه العصر، لكن احنا عايزين نبين ان الشيخ ابن باز محدش يقدر يتكلم عن ابن باز. طبعا ايام ان كان ابن باز موجوده، لكن الان خلاص العمليه يعني طالما ذهب الى ربه من الممكن ان يشتم وان يسب. أما الشيخ الألباني فالرجل يعني لا هو وزير ولا هو رئيس دار إفتاء ولا في إيده منصب من مناصب، فمن الممكن أي عالم يجرؤ أن يسب الشيخ الألباني، ويقول الشيخ الألباني حامل لواء التجاهم وحامل لواء الإرجاء وما شاكل ذلك، لكن الكلمة دي لا تقال عن عبد العزيز بن باز، وذلك رد بعضهم يؤلف كتبا في الرد على الألباني. ومع ذلك خذ ذلك لما يجوا يتكلموا طالما ابن باز ضدهم ما يذكروش اسمه في كتبهم، لا بالإيجاب ولا بالرفض، ما بيذكروش اسمه تماما في هذه المسألة، لأنهم لو ذكروا اسمه سينقضونه، وابن باز ممنوع من النقض. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا هو على الحق مش هم اللي على الحق، لكن عاد وضع. فهنا الشيخ ربيع حفظه الله لما اتكلم في نقد زاد قال شتموه واتهموا الرجل بقى في رأس المداخلة. طبعا لكم مدخليا، ولا انا شفت الشيخ ربيع، طبعا يشرفني ان اراه، لكن انا لا رايت الشيخ ربيع قبل كده، ولا يعني كلمت الشيخ قبل كده، ولا انا من تلامذته، ولا انا من اتباعه، وانما احنا انصار سنه زي ما انتم عارفين. لكن احنا بنتكلم كلمه زي كل كلمه الحق وامشي، كل كلمتك وامشي. فالشيخ ربيع لما اتقلبت الدنيا عليه ورا ليه يقول فريق وجب انه بيروح بالوجود على البحر؟ طب ما قال الشيخ صالح ابن عثيمين؟ وقال الشيخ الفوزان؟ والشيخ عبد العزيز بن قال رده مستقله، وقال تحرق كتبه، وادي الشيخ صالح قال الشيخ بيقول لك في وقت في وجود، سبحان الله. لما قال الالباني قديما راح عبد الله عزام وكتب في احدى المجلات في الكويت الشيخ الالباني يكفر طيب قط، اعوذ بالله. مين قال الشيخ الالباني كفر طيب قط؟ وانا عشان انقضه واقول الرجل يقول لي كذا وكذا وكذا في كتابي اكون قد كفرته. والشيخ طبعا غضب من هذا الامر، لماذا تتهموني باني اكفر؟ والشيخ الالباني يعني ضد التكفير، مش ضد التكفير كله، التكفير اللي بيكون بباطل، لابد ان التكفير يكون بحق، ولابد من وجود الايه؟ الشروط وانتفاء الموانع، علمنا هكذا، بل كما يقول كلمته المشهوره: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. ليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه. ليس كل من وقع في الظلم وقع الظلم عليه. ليس كل من وقع في البدعه وقع في البدعه عليه. فهناك دور شاسع بين ان يقع الانسان في الكفر او يقع في الفسق او يقع في البدعه، وبين ان تقع عليه ان يوصف بها، لانه لكي يوصف بها لابد وان يكون قد وجدت الشروط وانتكت الايه؟ الموانع، قواعد عند اهل العلم معروفه وثابته. فيقول: ومن امثلته انه يشعر في صوره الاخلاص بان عنده ميل الى بعض مذاهب المتصوفه من القائلين بوحده الوجود او نحو ذلك. يفهم منه ما نقول انه ظاهر، ما نقول انه ظاهر باين، يعني ما نقولش انا بقول انه ظاهر باين، وانما يقول يفهم منه، يعني بقول يقول لك ايه؟ انا بقول يفهم منه ما نقول، يعني بينفي ما نقول انه ظاهر باين، لكن يفهم منه. ومن ضمن ذلك انه يقول ان بحث زياده الايمان ونقصانه انه من البحوث الكلاميه التي لا ندخل فيها. قال في سوره الانفال عند قوله تعالى: واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا، في الحاشيه. قال: ومن امثله ذلك انه يفسر الرب بالاله والاله بالرب، يعني توحيد الربوبيه عنده هو توحيد الالوهيه، وتوحيد الالوهيه هو توحيد الربوبيه، المساله عنده ايه؟ ملخبطه يعني. الرجل لم يدرس ولم يقرا، الرجل كل اللي حصل ان هو التزم امتى؟ التزم ساعة ما عمل كتاب العدالة الاجتماعية قبل قيام ثورة 52 بسنة، مش كده ولا لا؟ هي دي الفترة. وبعد كده جت الثورة وشغلوه معاهم، وكان قاعد في مجلس قيادة الثورة بيكتب البيانات، وقعد يرد على الشيوعيين أعداء جمال عبد الناصر، وبيرد على العمال، وبيكتب وبيؤصل لفكر الثورة. بعد كده كان هو الرجل يعني حاطط في اعتباره ان هم يعني هيشيلون الجميل ويمسك منصب كبير او يكون مثلا المهيمن على تفكير الثورة، فاصطدم طبعا بجمال عبد الناصر. فماذا كانت النتيجة؟ دخل الاخوان المسلمين بعد قيام الثورة على طول. ف54 اعتقل. فالراجل ما كانش عنده وقت يقرأ في كتب علوم الاسلام، خلي بالك يعني هو في 51 الف العدالة الاجتماعية، وعدالة الاجتماعية مليء بكل المصائب وسبب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي بعد كده تقوم ثورة 52، يقابل الثورة ويقف مجلس قيادة الثورة يكتب ويشتغل كل كتاباته السياسية، وانا نقلت عنه في كتاب الحاكمية بعض المقالات او اجزاء من هذه المقالات اللي بتتكلم في مدح الثورة والدفاع عن الثورة، وانه كان هو اللي صاحب فكرة الدكتاتورية العادلة، الدكتاتور العادل هو اللي اوهم هؤلاء بانهم والناس تصبر على دكتاتورية عادلة نظيفة لمدة 6 أشهر او سنة علشان نطهر البلد من الشيوعيين ومن لغاية ما جه اصطدم بيهم. يعني الاصطدام طبعا كان اصطدام يعني كانت اهواء دخلت فيه بينهم، حتى وصل الى انه يعتقل في 54 في تنظيم 54، ومن يومها يخرج ويدخل السجن تاني. حتى في السجن كذا مقالوا كان الراجل بيعذب، وبيسمع بقى كلام خطير جدا، كان الراجل بيعذب وبيكتب كده. تفسير الزلال فسره في السجن، تفسير الزلال ده الادبي ده اللي مكتوب بروقان مكتوب في السجن، يقول لك بعض التجادله ده كان بيسرق الورق بتاع الزباله ويكتب عليه تفسير الزلال. تفسير الزلال ده وكيف يخرج من زبانيه سجون عبد الناصر، هو يخرج ازاي الكتاب ده؟ خلي بالك يتضح في الاخر ان الراجل كان قاعد في المستشفى علشان مريض، كانوا برضه بيجاملوه، لا دخل سجن ولا اعتقال ولا تعذيب، بل فتره السجن كلها امضاها. والكلام ده عرفناه من مين؟ من كبار رجال الاخوان المسلمين في مذكراتهم. يجي الواحد فيهم يقول لك انا كنت عايز اقابل سيد قطب، اتمرد عشان اذهب مستشفى السجن، يروح يقابل سيد قطب هناك، فكان قاعد في مستشفى السجن، اوراق واقلام وبيكتب، وكل شيء بيكتبه بيدفعه الى المطبعه بعلم جمال عبد الناصر، ولا في اي شيء من هذا. والظلال 12 في عهد جمال عبد الناصر، خلي بالك من كل الكلام اللي بيحكي لك ان الكتاب خرج من بين الاسوار ومن تحت العقد الباب، وكان بيكتب على اوراق الزباله بتعمل ايه وكلام زي كده. هو لو في اعتقال بجد ومعتقلات جمال عبد الناصر اللي بنسمع عنها وبتشيب الوليد ساعه، في انسان هيكتب وهتخرج الحاجات دي ازاي؟ هتخرج ازاي؟ اكتب ضلال القران ومعالم في الطريق، كل الكتب دي كلها كتبها في فتره السجن، كانت المستشفى وكل الحاجات دي كلها بتخرج باذن السلطات المختصه. الكلام ده بيقوله ولا يستطيع احد ان ياتي بدليل على خلافه. لا يستطيع احد ان ياتي بدليل على خلاف هذا الكلام، والا بالعقل كده كيف خرجت هذه الكتب؟ كيف خرجت هذه الكتب من بين اسوار السجن؟ المهم سيقول الشيخ هنا: ومن امثله ذلك انه يفسر الرب بالاله والاله بالرب، يعني توحيد الربوبيه عنده وتوحيد الالوهيه، وتوحيد الالوهيه هو توحيد الربوبيه، عنده عكس في فهمها. فالرب عنده هو المستحق للعباده، والاله عنده هو الخالق الرازق، مساله متشقلبه. وهذا لا شك انه يتبعه اشياء من مسائل الاعتقاد ينحرف بها من يلتزمها عن جاده اقوال السلف، يعني الرجل لم يكن سلفيا، واضح؟ قال: ومن ضمن ذلك انه في مسائل طاعه المشركين، دي بقى اللي احنا جبنا الفتوى من اجلها، عشان ما نوسعش. ومن ضمن ذلك انه في مسائل طاعه المشركين لا يفهم تفصيل اهل العلم فيها، لا يفهم تفصيل اهل العلم فيها، سيفهم من ظاهر كلامي ما يكون موافقا فيه لبعض الغلاة في مسائل الطاعه، طاعه المشركين او طاعه الاحبار والرهبان. ومن امثله ذلك ما ذكره في سوره الانعام عند قوله تعالى: وان اطعتموهم انكم لمشركون، فذكر فيه اشياء منها مما ادخله فيها، كما اذكر مساله لبس المراه الازياء والموديلات التي يصدرها او تصدرها شركات الازياء في باريس على حد تعبيره، فيقول: اولئك الذين يشرعون للنساء عامه

فقط اشرك. لكن واحد كان ميت، واحد لقى كرخة كده ماتت صعب عليه يرميها، راح وكله مش كده؟ هل هذا يكفر؟ واحد صاحب مطعم ماتت عنده الفراخ، راح عاملها اي سندوتشات ولا حاجة للناس وشواله بتحفظ كتير قوي مش كده ولا لا؟ فرخة ميتة ولا حاجة يرميها شاورما مثلا. المهم دي الحاجة الحرام، واحد مسلم لما لقى الخنازير اتذبحت راح واخد شوية خنازير وراح عاملها ودخلها في لحمة المسلمين واكل اهلهم يكفر. عشان كده دول بيكفر، يبقى الجزارين كلهم هيروحوا مشكلة ولا لا؟ يروحوا النار. والعياذ بالله. لكن لو نظرنا الى منهج اهل السنة والجماعة لا، الامر يختلف طبعا. ليه؟ لانه ما اعتقد الها سواء كده او اكلها لغيره. طبعا جريمة اللي عمله ده ما بيتبرأش فعله، هذه جريمة وخطأ جسيم ومعصية كبرى، لانه اكل او اكل الحرام والعياذ بالله لغيره. ولكن هل هذا يكفر؟ متى يكفر؟ لو استحل. فشو بقول لك ايه؟ فاذا قبل تحليلها من غيره فقد اشرك. ثم استدل القرطبي بكلام ابن العربي. اما الامام الزجاج فكما ينقل صاحب محاسن التاويل يقول في قوله تعالى وان اطعتموهم انكم لمشركون دليل على ان كل من احل شيئا مما حرم الله تعالى او حرم شيئا مما احل الله تعالى فهو مشرك، وانما سمي مشركا لانه اثبت حاكما سوى الله تعالى، وهذا هو الشرك. يبقى حاكم في التحليل وفي الايه؟ وفي التحليل. واضح يا اخوانا الكلام؟ طيب كويس. عندنا مساله ثانيه في قوله تعالى افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. الشبهه ايه؟ ان الله وصف الحكم بغير ما انزل الله الا حكم جاهليه، صح؟ طب يكونوا حكم جاهلية، أي شيء ينسب للجاهلية يبقى كفر. ممكن يقولوا مش جاهلية، ما مش كل الجاهلية كفر. مش كده ولا لا؟ ولكن وصف الشيء مش هتكلم أنا عشان ما بقاش إيه؟ بقول كلام من عندي. نشوف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري لما عير رجلا بأمي: إنك امرؤ فيك جاهلية. هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري؟ كويس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امورا متفق على انها معاصي غير مكفره لانها من اعمال الجاهليه. قال: الطعن في الانساب والنياحه على الميت سماها ايه؟ من امور الجاهليه، مش كده ولا لا؟ وقال البخاري في الصحيح: باب المعاصي من امر الجاهليه. معاصي ولا كفر؟ المعاصي من امر الجاهليه، ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا الشرك، ولا يكفر صاحبها، لا يكفر صاحبها بارتكابها الا الشرك. يبقى ده كلام البخاري بقى ولا البخاري مش من اهل السنه؟ يقول: باب المعاصي من امر الجاهليه ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انك امرؤ فيك جاهليه، وقول الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الذي يقول بالتلازم بين النسبة للجاهلية والكفر فقد لزمه أن يكفر ما اتفق أهل السنة جميعا على عدم التكفير به، تمام ولا لا؟ وكذلك يقول: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، مش كده ولا لا؟ لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. هل تبرج الجاهلية المرأة التي تتبرج كتبرج الجاهلية بل أقوى من تبرج الجاهلية الأولى؟ هل تصبح المرأة كافرة؟ لا تكفر إلا إن اعتقدت. الإمام أبو عبيد القاسم الدسلان بيقول كلام حبيت أقوله لكم، مهم جدا جدا في قضية الجاهلية. شو بيقول إيه؟ هو تكلم عن أمور كثيرة أطال فيها. أنا معايا طبعة دار الأرقم في الكويت اللي هي النسخة التي حققها الشيخ الألباني، أربع رسائل مع بعض: الإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، واقتضاء العلم العمل، وكتاب العلم لابن أبي قيثمة. فتكلم في صفحة 92، قال كلام جميل جدا والله، يعني لو احنا بنتكلم في الإيمان الآن كنا أريناه بالكامل، ولكن نأخذ الشاهد. بيقول إيه؟